بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الذي نختم فيه هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى، كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن سن التحمل والأداء، وقد بينا في اللقاء الماضي بأن الأصح في هذه المسألة اعتبار سن التمييز، أن يكون الطالب مميزا ليتحمل. حتى بعض العلماء يقول أن يعرف البقرة من الحمار، وأن يعرف كذا من كذا. لا، التمييز أكبر من هذا. التمييز قدر زائد على المعرفة التي يعرفها الطفل. التمييز يعرف الكلام أنه حديث نبوي، وأنه يسمع من الشيخ أحاديث، وأن هذه الأحاديث في مجلس علم أو في مجلس إملاء أو في مجلس كذا أو كذا، ثم هو يدرك هذه الألفاظ ويستطيع أن يتبين هذه الألفاظ بجلاء أو بوضوح شديد. قلنا بأن الأصح اعتبار التمييز هو المحل الأمثل لقضية التلقي، والتمييز قدر زائد على المعرفة العامة. لابد أن يكون الطالب مدركا لقضية الرواية، وأنه يعلم أنه يتحمل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس تحديث أو في مجلس إملاء أو في مجلس من مجالس العلم المعروفة، أو أنه الآن في مجلس لبيان الفقهيات والاستنباطات الفقهية من الأحاديث النبوية. عنده إدراك، عنده قيمة للنسخة التي تقرأ على الشيخ، عنده فهم ومعرفة أيضا بأن هذا المجلس ينبغي أن يحفظ الطالب فيه، إما أن يحفظ في صدره، وإما أن يكتب في كتابه، وهذه الكتابة لابد أن يقوم هو بمراجعتها على الأصول التي هي للشيخ، أو أن يقابلها على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ. والعلماء قديما قد جرت عادتهم بأن يقوموا بإحضار الأطفال في سن صغير، حتى ولو لم يكن في سن التمييز، حتى ولو لم يكن في سن التمييز، ولكن هذا لا يسمى بالسماع، لا يسمى سماعا، ولكنه يسمى حضورا، هذا يسمى بالحضور. فيقال حضرت مجلس الإمام الحافظ ابن حجر. يعني السيوطي لما حضر مجالس الحافظ ابن حجر كان سنه 3 سنوات. سنه كم؟ 3 سنوات. أحضره والده معه، لأن والده كان من أهل العلم والمشتغلين بالعلم. فلما أحضره في هذا المجلس تشرف برؤية الحافظ ابن حجر، وتشرف بحضوره لهذا المجلس، ولكنه لا يصح له سماع منه، لا يصح له سماع منه، سماع بالمعنى الاصطلاحي المعروف. واضح يا كرام؟ ولذلك الإمام الشيخ ابن الصلاح في المقدمة يقول: والذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين أنهم يقومون فيكتبون لابن 5 فصاعدا، 5 سنوات، الذي أصبح مميزا فصاعدا، يكتبون ماذا؟ يكتبون سمعا، ومن لم يبلغ 5 يكتبون حضرا، ومن كان دون 5، خلي بالك، ومن كان دون 5 وكان فهما، فهما يعني عنده تمييز صح سماعه، ومن لم يكن كذلك لم يصح سماعه. بل قال العلماء إن من بلغ 50 سنة ولم يكن مميزا لا يصح سماعه. فالعبرة هنا بماذا يا كرام؟ بالتمييز. أما الأداء فيصح له أن يحدث بما سمع طالما أنه قد ضبط ما سمع وأنه لم يتغير حفظه ولم يحصل له اختلاط أو طرأ عليه سوء حفظ أو حصل له ذهول أو غفلة، طالما أنه كذلك أو لم يفقد الكتاب إذا كان قيد في كتاب والكتاب معه وهو يضبطه وبين يديه، فيصح له أن يحدث وأن يؤدي في كل وقت يا شيخ صالح. واضح؟ طيب، قلنا أيضا في مسألة في اللقاء الماضي، ولكن نريد تفصيل هذا الكلام، شرحناه قبل ذلك، ولكن أنا أريد أن أذكر أيضا، يصح الإنسان أن يتحمل وهو غير مسلم ويؤدي بعد ذلك مسلما. سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما حصلت المحاورة بينه وبين هرقل، كان سيدنا أبو سفيان في هذا الوقت لم يكن مسلما، لم يكن على الإسلام، فلما أسلم حدث بهذه الرواية وأخرجها أصحاب الصحاح في كتبهم كالإمام البخاري وعدد من الأئمة. يبقى إذن يصح له أن يتحمل كافرا وأن يؤدي مسلما، هذا لا إشكال فيه. طيب لماذا؟ لأنه حينما تحمل، تحمل بماذا؟ بالأدوات المعروفة، إما أنه رأى فعلا فحكاه، وإما أنه سمع قولا فحفظه. واضح يا كرام؟ فهذا الأمر طالما أنه صحت جوارحه وسلمت جوارحه وسلم حفظه في هذا وهو يتحمل، ثم أدى بعد ذلك، ثم أدى بعد ذلك هذا الإنسان ما تحمله وما سمعه، فهنا يكون ماذا يا كرام؟ يكون هذا السماع من هذا الإنسان بعد إسلامه صحيحا لا مطعن فيه. طيب لماذا؟ قالوا لأنه أصبح مكلفا، وطالما أنه أصبح مكلفا فإذا هو يعلم أن الكذبة كبيرة من الكبائر، وأن الكذبة حرام، وأنه لا يجوز له أن يكذب في هذه الرواية، وهو مع ذلك يعلم شروط قبول الخبر وما يصلح لرواية الحديث، فكل هذا يدل على ماذا؟ على جواز قبول هذه الرواية، قبول هذه الايه؟ الرواية. طيب نكمل القراءة إن شاء الله في مبحث كتابة الحديث. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، رضي الله عنه وعنكم وعن مشايخكم وعن نبيكم. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكلة منه وينقطع، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا في اليسرى. طيب هذا الكلام كلام مهم جدا. هذا السطر أو هذه السطور القليلة هي تأسيس لعلم تحقيق النصوص، تأسيس لعلم تحقيق النصوص، يعني علماء الحديث أسسوا وقعدوا القواعد التي على أساسها قام علم كامل برأسه وهو علم تحقيق النصوص. الدكتور رمضان عبد التواب رحمة الله تعالى عليه له كتاب في تحقيق التراث، تحقيق التراث الإسلامي والعربي. هذا الكتاب يعد من أجمل ما كتب في هذا الباب، لا سيما من كانت صنعته الحديث. لماذا؟ لأنه ربط بين قواعد المحدثين وبين قواعد المحققين، واستطاع أن يذكر المنهج العلمي الذي استفاده هؤلاء العلماء، علماء التحقيق، من هذه المناهج التي بثها وأسسها وذكرها علماء الحديث. ولذلك لما تقرأ هذا الكتاب تجد أنك قد استفدت استفادة عظيمة من الجانبين، في كأنه يبين لك إلى مدى وصول هذه القواعد التي أسسها المحدثون حتى صارت قواعد لعلماء التحقيق في معاهد تحقيق النصوص في الدنيا جميعا، وأن المحدثين مع علماء اللغة هم الذين أسسوا هذه القواعد حتى انبثق منها علم قائم برأسه وصار يدرس في معاهد، عندنا معهد تحقيق النصوص، وعندنا معهد تحقيق المخطوطات ومعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، وعندنا قسم تحقيق النصوص التابع لدار الكتب المصرية، وعندنا في مكتبة الإسكندرية وغير ذلك هنا في مصر، إلى هناك مراكز كثيرة جدا لها عناية في العالم الإسلامي كمركز جمعة الماجد وغيرها ومركز الملك فيصل في التراث. كل هذا قام على جهود علماء الحديث، وما وصل إلى المدرسة الحديث الآن إنما هو ثمرة لما ذكره علماء الحديث رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. واضح يا كرام؟ طيب. قال: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، يعني كيف يكتب الحديث، كيف يكتب الحديث. قال: وهو أن يكتبه مبينا مفسرا. يعني لابد للطالب وهو يكتب الحديث وهو يتعلم في بداية الطلب أن يكتب الكتابة وتكون واضحة مفسرة لا لبس فيها ولا غموض فيها. ولذلك الطالب الذي يكتب متعجلا يندم. لماذا؟ لأنه حينما يكبر لا يتعرف على خطه، لا يستطيع أن يتعرف على خطه، أو لا يستطيع أن يقرأ ما كتب وهو في جذوة الشباب وفي شرخ الشباب وفي بداية الطلب، لا يستطيع. فإذا لما يقوم الطالب بفضل الله سبحانه وتعالى بكتابة بخط كبير يستطيع أن يقرأ وهو كبير في السن هذا الخط. أما إذا كتبت بخط صغير، أبنائنا من أندونيسيا وماليزيا دائما يكتبون بخط دقيق جدا، يعني لا يكاد يرى بالعين المجردة، يحتاج إلى ميكروسكوب. كنت أدرس في كلية العلوم الإسلامية وأصحح لأوراق الامتحان آخر العام، أتعب جدا في قراءة الورقة. لماذا؟ الخط صغير. تفضل يا شيخ، تعال هنا يا شيخ، تعال هنا في مكان. الخط صغير والكتابة دقيقة جدا، لا أستطيع. نعم جميل، ولكنه صغير جدا. فلذلك قال بعض العلماء: أحوج ما تكون إليه يخونك هذا الخط، تحتاج إليه متى وأنت كبير في السن يخونك. لماذا؟ لأنه دقيق وأنت نظرك أصبح ضعيفا لما كبرت في السن. فلذلك كان العلماء يقولون: شر الكتابة المشق وأجود الخط أبيانه. يعني حينما تكتب بخط صغير جدا وخط غير مضبوط هذا من شر الكتابة. ولذلك العلماء أرادوا من كاتب الحديث أن يكتب بما يسمى عندهم بالتحقيق، حتى علم تحقيق النصوص أخذوها من هذه الكلمة. وعندنا حتى في قراءة القرآن في مقام اسمه مقام الإيه؟ التحقيق، مقام التحقيق ومقام التدوير والترتيل والتجويد وهكذا، مقامات في القراءة وطرق للقراءة. مقام التحقيق يكون الحرف منطوقا بكل إيه؟ بكل وضوح بما يشتمل عليه من أحكام. كذلك وأنت تكتب مقام التحقيق في الكتابة أن تكتب الكتابة بخط واضح جلي لا لبس فيه. طيب ربما تكتب في الدرس وراء الشيخ ولكن لا تستطيع أن تحقق، لأن السرعة من الشيخ أحيانا وتكاثر المعلومات لا تستطيع أن تقول لا. في البيت حينما تعود اكتب كل شيء وراء الشيخ بخط جيد وبخط رديء كما تشاء، ولكن حينما ترجع البيت انتخب مما استفدته من القواعد المهمة أو الفوائد التي ترى أنها جديرة بالتقييد اكتبها بخط جيد في نفس الكراس أو في كراس آخر وفي ورق آخر. فلذلك قالوا لابد من التحقيق. ثم هربوا من قضية عدم ضبط النص فيما يسمى عندهم بعدم شكل الكلام أو عدم ضبط الكلام وما سماه البعض بالتعليق والمشق وغيرها من هذه الألفاظ. فقالوا لابد أن يكتب كل ما تحصلت لديه من مرويات من الشيخ أو مما سمعه من فوائد علمية بهذه الطريقة، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا. قال ويشكل المشكلة منه وينقطه. يشكل المشكل، يعني هناك مدارس في هذا الباب. هناك من يقول لابد من شكل جميع الكتاب، يعني شكل يعني ضبط الكتاب كاملا مثل المصحف، يعني تمسك الكتاب كاملا بالضبط، كل حرف في الكلمة لابد أن يوضع عليه ماذا؟ الشكل، لابد أن يوضع عليه الشكل والضبط. فهذا العلماء رأوا أن هذه مدرسة. وبعضهم قال لا، لابد أن يشكل المشكل، يعني الذي تقرأه قراءة بدون خطأ، يعني اسم لا تحتاج فيه إلى ضبط، بشير وبشير تحتاج إلى ضبط فيه، ربما تقرأه بشير وربما تقرأه بشير، بريد أم بريد لا تعرف هل هو بريد بفتح الباء أم بريد بالإيه التصغير، فهذا لابد من شكله. يبقى إذن لابد أن نشكل أو أن نوضح وأن نضبط ما يحتاج إلى ضبط وما يحتاج إلى شكل. هذا ضروري جدا يا كرام، هذه مدرسة أخرى. طيب تعالوا لنرى الحافظ ابن حجر العسقلاني، العلماء لما نظرنا فيما كتبوه وذكروا كلام الحافظ رأوا أن الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى في نهاية الأمر له رأي في هذه المسألة، أنه يحب أن يشكل الكلام عامة وليس المشكل منه فقط. هذا كأنه اختيار للحافظ ابن حجر العسقلاني. بعضهم قال لا والله لابد أن نشكل المشكل. لماذا؟ أولا حتى لا تضعف الملكات، يعني لو شكلنا لك كل كتاب لن تتدرب أنت على قواعد النحو، تقول إذن الكتاب مشكول، أنا لا أحتاج إلى مراجعة ولا إلى دراسة النحو العربي ولا إلى الصرف ولا إلى غير ذلك، الكتاب مشكول أمامي. طيب الكتاب غير مشكول، أنت لابد أن تعمل الملكات، طيب الملكة غير موجودة، إذن لابد أن تقويها وأن تحسنها. فماذا تصنع؟ تقرأ في النحو وتقرأ على أستاذ في الصرف وتقرأ في البلاغ وتقرأ في كذا حتى تضبط الكلام وتفهم معانيه. واضح يا كرام؟ طيب فقال ويشكل المشكلة منه وينقطه. النقط مهم جدا. لماذا؟ قالوا لأن النقط يزيل الإبهام في الكلام، يزيل الإبهام في الكلام. وإذا لم نضبط الكتاب ونقوم بنقطه كاملا ربما أخطأ القارئ. والقراء في الزمن الأول كانوا على قدر عظيم من اللغة، ثم بعد ذلك ضعفت الملكات، كلما تأخر الزمان كلما ضعفت الملكة. يعني تعالى الآن إلى عصرنا، هل الآن الكتاب والأدباء مثل العصر الماضي فقط من 100 سنة، عصر الشيخ الرافعي ومصطفى لطفي المنفلوطي وهؤلاء الأدباء الكبار وطه حسين، كل هؤلاء كانوا أدباء بمعنى الكلمة، يكتبون الكلمة لها ثمنها ولها وزنها. الآن ضعفت الملكات مع وجود أهل الخير من أهل الأدب وغيرهم في سائر الفنون، ولكن القضية أن الملكات كلما ضعفت كلما احتاج الناس إلى مزيد من البيان. ولذلك الأفضل الآن أن نضبط أغلب هذه الكلمات الموجودة ما يشكل وما يشتبه أنه يشكل، يعني ما يقترب مما من ذلك، لأن أغلب الناس أصبحوا لا يضبطون. فالنقط مهم جدا يزيل الإيهام والإبهام الذي يحدث في الكلام. وكانوا قديما لا ينقصون الكلام. وقد قلت لكم أن شيخنا وأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى قد أحضر يوما لنا مخطوطة كاملة من أولها إلى آخرها ليس فيها نقطة واحدة, ليس فيها نقطة واحدة. الكتاب كاملا من أول كلمة إلى آخر كلمة في الكتاب ليس فيه نقطة, لأن هذا كان في عهد من العهود. ثم بعد ذلك جاءت مسألة الإيه النقط. قيل أنه حصلت مشكلة بسبب هذا, أنه أرسل أحد الناس إلى أحد البلدان رجلا وقال له اقبل فلان عندك, فقرأها اقتل فلان عندك, فبدأت يحدث هذا الاشتباه. فقالوا إذا لابد من مسألة نقط الإيه الكلمات والحروف حتى تستبين. النقط ده يا شكيران قالوا هو التمييز بين الأحرف المتشابهة, التمييز بين الأحرف المتشابهة. والنقط هذا له اصطلاح عند علماء الحديث وعند علماء اللغة وغيره, يسمى الإعجام. حينما تنقط الكلمة فكأنك أعجمتها, مقابل لكلمة الإهمال التي ليس فيها ضبط, ليس فيها نقط للكلمة. يبقى إذن لما أترك الكلمة دون نقط إذن أنا أهملتها, أو الحرف إذن أنا أهملته. أما حينما أضع عليه نقطة فأنا ماذا صنعت؟ أعجمته. حتى يعني دائما يسمون الاسم بإيه؟ أحيانا بنقيضه حتى لا نقع. يقول لك مثلا فلان بعافية شوية, بعافية يعني إيه؟ مريض. فالإعجام هنا حتى لا تقع في خطأ في الكلمة فكأنك أعجمي قرأت الكلمة. فالإعجام هو نقط الكلمة حتى لا تقع في اللحن أو في الخطأ في نطق الكلمة. تمام؟ طيب, ما يقابله يسمى عندنا كما قلت لكم الإهمال. قالوا عندنا الباء نقطة تحتها, والخاء والزاي والذال والضاد والضاء والغين والفاء أو النون, والنون أيضا نقطة فوقها. هناك نقطة فوق هذه الأحرف السابقة. يبقى عندي الخاء والزاي والذال والضاد والضاء والغين والفاء والنون فوقها نقطة, كل هذه الأحرف. طيب الجيم النقطة في جوفها, الجيم هكذا حينما تكتب الجيم هكذا, للجيم الكابيتال بتاعتنا نسخ, جيم النسخ النقطة ماذا؟ في داخلها. أما إذا وصلت بالكلام فتكون نقطة تحتها. طيب الياء تحتها نقطتان, التاء فوقها نقطتان. طيب القاف فوقها نقطتان. يبقى عندنا التاء والقاف كلاهما فوقهما نقطتان. واضح يا كرام؟ طيب عندنا الثاء والشين ثلاث نقاط فوقهما, الثاء والإيه والشين ها ثلاث نقاط فوقهما. طيب وما يقابلهما يهمل بدون نقط. نعم, وما يقابل السين, وما يقابل السين يهمل فقط. طيب عندي بقى المهمل من الحروف الحاء والدال والسين والصاد والطاء والعين والراء. وعندي هذه الأشياء التي تشتبه مع حرف آخر. أما عندي أيضا حروف أخرى لا تنقط ولكنها لا تشتبه, عندي الألف والكاف واللام والميم والهاء والواو. شفت بقى كلام العلماء, كلام علماء الحديث ضبطوا المسألة إزاي؟ يأتون إلى حرفان فوقهما نقطتان التاء والقاف، حرفان فوقهما ثلاث نقاط الشين والثاء، حروف تهمل ولا تشتبه، وحروف تهمل وتشتبه، وعندنا حروف أعجمت لعدم اشتباهها أو عدم الخلط بينها وبين حرف آخر كما بينا ووضحنا. واضح يا كرام؟ طيب، الشيخ ابن الصلاح بيّن لنا خطورة عدم نقط الكلمات والحروف، وأن يثق الإنسان بعقله وذكائه وعلمه. واحد يقول أنا لا يشتبه علي مثل هذا، هذا اشتبه البسطاء، هذا للمبتدئين ممكن يقع في الخطأ، أما أنا ما شاء الله أنا بقيت علامة، فيقول لا يشتبه، هذا يثق بذهنه فسيقع وسيسقط، وهذا عن تجربة. فيقول الشيخ ابن الصلاح: وكثيرا ما يتهاون في ذلك. من الذي يتهاون؟ الواثق بذهنه وتيقظه، الذي يثق بذهنه وتيقظه. وذلك وخيم العاقبة، وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، الإنسان معرض للنسيان. فإذا لو كان الإنسان عنده ثقة بنفسه زائدة ولا يضبط الكلمات حتما سيقع في هذا، ربما تأتي في مجلس لم تكن قد تجهز له ثم بعد ذلك تقرأ الكتاب، فإذا كان الكتاب عندك غير مضبوط ستقع في الخطأ حتما وإن كنت إماما في اللغة. إذا كان بعض علماء اللغة قد وقعوا في اللحن، علماء كبار هم الذين أسسوا قواعد اللغة وقعوا في اللحن الواضح، لماذا؟ ده إنسان بشر يقع في اللحن، فقالوا ولابد أن يشكل أو أن يشكل المشكلة منه وأن يقوم بإيه؟ بنقطه. طيب، ثم قال كمل يا شيخ مبارك كده، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى في السطر بقية، يكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر إيه؟ بقية. كمل. طيب، وإلا ففي اليسرى، ففي اليسرى. في حاجة عند أو مصطلح عند علماء الحديث وأخذه منهم علماء التحقيق، لأن أحيانا العلم لما تكثر مسائله داخل علم آخر يظهر من ثنايا هذا العلم علم آخر مستقل، فعلم التحقيق أصبح يأخذ مصطلحات وأصبح له دورات علمية وله محاضرات وله كتبه وله رسائل ماجستير ودكتوراه وكل شيء، وله ارتباط وثيق بعلم مصطلح الحديث، وعالم الحديث لا يستغني عن قواعد علماء التحقيق التي وضعوها، لا سيما أنها تتوافق في جلها أو هي مأخوذة من قواعد المحدثين وقواعد علماء اللغة، حتى لا نظلم علماء اللغة لأنهم شاركوا أيضا بباب كبير. يعني عندك مثلا قاموس اللي هو الكتاب المعجم العين مرتب على الحروف، هذا كان أيضا تأسيس لمسألة الفهرسة، والفهرسة أساس من أساس الإيه؟ من أسس أو مكمل من مكملات التحقيق بالمعنى الاصطلاحي عند علماء التحقيق. فقال لك ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى في السطر، إذ ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. هذا يسمى عند العلماء بما يسمى اللحق، اسمه إيه؟ اللحق، اللحق. يكتب الطالب إذا تبين له أنه قد سقط من متن الحديث أو من إسناده شيئا فإنه يلحقه في مكانه ويسمونه اللحق. طيب اللحق ده أنا كتبت، لو كتبت وبعد ذلك تذكرت وأنا أراجع وأعارض الكتاب وأقابله وجدت أنه قد سقط مني اسم في إسناد، أو لفظة في مد، ماذا أصنع؟ ضيك المولى. أو لفظة في مد، ماذا أصنع؟ يضعون علامة أو خطا هكذا يشير بسهم إلى اليمين. إذا كانت الكلمة أقرب إلى اليمين يضع سهما هكذا، سهما هكذا، ثم يضع السهم إلى جهة الحاشية اليمنى، ثم يكتب الكلمة الساقطة. بعضهم في بعض النسخ الخطية ماذا يصنع؟ يكتب فوق الكلمة إذا كانت هناك مسافة مع وضع علامة في موطن السقط، في موطن السقط. ولكن الأشهر عند العلماء أنهم يضعوا العلامة هكذا ثم هذا السهم الذي يشير إلى هكذا. قال إذا كان العلماء قديما يجعلونه في الحاشية، بعض العلماء يقول ولكن هذا تغير بعد فترة وأصبحوا يضعون هذا من خلال قضية الكتابة والتغير في الكتابة، وأنهم لا يضعون ولا يتركون مسافة في الحاشية اليمنى، فكانوا يكتبون هذا في الحاشية اليسرى. يضعون أيضا علامة تشير إلى هذا اللحق الذي سقط منه الكلام. فأنت حينما تقرأ في مخطوطة أو في نسخة خطية ثم وجدت علامة هكذا تشير إلى أن هنا سقطا، ماذا ستصنع؟ هل ستقرأ الكلام يا شيخ آدم من غير هذا استدراك هذا السقط في الكلام؟ يقول لك مثلا عبد الله ابن، ثم قال مثلا عن قتادة عن ابن عباس مثلا، ووضع علامة وسهما ثم كتب ذكوان. فأنت لما تقرأ تقول عن عبد الله ابن، ثم تقول عن قتادة، ولا تقول عن عبد الله ابن ذكوان؟ وأنت تحقق النص تضع هذا اللاحق وتكتب في مكانه وتضع تحت علامة هذا كان في هامش النسخة، استدركته من هامش النسخة التي بخط المؤلف أو بنسخة مقروءة على المؤلف أو كذا بحسب قواعد التحقيق. واضح يا كرام؟ قال ويكتب الساقطة في الحاشية اليمنى في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى إن كان لم يكن في السطر بقية، السطر مغلق لا يستطيع في أي مكان فيكتب في اليسار. وقال العلماء أن هذا تغير، والآن أيضا كمان في عصر الحادث العصر الحالي تغير، لأن الآن أنت تكتب ماذا لو حصل استدراك؟ تكتب رقم وتكتب تحت، أو الآن بالكمبيوتر تستطيع أن تضيف هذا دون عناء ودون إشكال أصلا قبل أن تطبع النسخة. فإذا طبعت ففي الطبعة الثانية تستدرك هذا، يمكن أن تقوم بعمل ورقة تسلم مع الكتاب في آخر الكتاب، السقط الموجود في الكتاب أو الأخطاء الموجودة في الكتاب في السطر رقم كذا في صفحة كذا، سقط بين كلمة كذا وكذا، الكلمة الخطأ أو الجملة الخطأ والكلمة الصواب. هذا يصنعونه الآن في المطابع الحديثة. قال فضل. قال وصفة عبده وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، دي يعني ايه؟ يعني ايه يا جماعة طلب الوافدين؟ تنبه وتيقظ، ماشي؟ بلغة مصر، انتبه يا شيخ صالح. العرض الذي ذكره هنا غير العرض الذي ذكرناه سابقا، فالعرض نوعان، العرض نوعان، عرض الرواية وعرض الكتابة. العرض نوعان، عرض الرواية وعرض الكتابة، وفي الأغلب لا يجتمعان، في الأغلب لا يجتمعان، وقد يجتمعان في بعض الصور، سأذكر منها صورة. العرض نوعان، عرض الرواية وعرض الإيه؟ الكتابة. عرض الرواية يا شيخ صالح هو معناها أن الطالب يأخذ نسخة الشيخ أو نسخة قرئت على الشيخ أو نسخت من أصل بخط الشيخ، ثم يقوم الطالب بقراءتها على الشيخ. الشيخ مع الكتاب أهو، أنا سأعقد مثلا مجلسا حديثيا في كتاب ألفته، والطلاب أتوا في المكان الذي ينعقد فيه الدرس، والطلاب ليس معهم حتى نسخ ربما، أو معي طالب ومعه نسخة مقابلة على نسختي، يعني أخذنا من النسخة هذه قبل موعد الدرس نسخة أو اثنتين، ثم دفعته النسخة إلى الطالب اقرأ، وقرأ علي الكتاب، هو يقرأ من نسختي أو من نسخة نسخت على نسختي بمراجعتي، ثم أعطيتها لإقبال وقلت له اقرأ يا إقبال أو للشيخ رضا أو لغيره، فقرأ، قرأ الكتاب يقرأ علي وأنا أقول نعم وهذا معناه كذا وهذا إسناد صحيح وأضيف أحيانا، فالطالب يا ماذا يصنع؟ إما أنه سينسخ من الكتاب بعدي ويكتب الإضافات في ورقة أو يحفظ، كان قديما بعض الطلاب يحفظ مباشرة لأن العالم قديما كان يملي ببطء شديد حتى يسمع الناس وينتظر حتى يبلغ الطالب المسمع للطلاب، لأنه أحيانا كان يجلس في المجلس 10,000 طالب ولم يكن هناك مايك ولا مايكروفون ولا ولا ولا ولا بث مباشر ولا أي كلام، ده كله لم يكن موجودا، فكان هناك مبلغ يبلغ عنه اتخذوا مستمليا جيدا، ثم أيضا هناك من يبلغ، وأحيانا كان المبلغ يقف فوق شجرة حتى أسمع الطلاب، هو قريب من الشيخ ويقف فوق شجرة فصوته يكون أعلى، كانت مجالس الحديث مجالس نعيم وبركة وأنوار كلها جمال، فلما يبلغ ويسمع الطلاب هذا الكلام كان ماذا يحصل يا كرام؟ كنا نجد إن أحيانا الشيخ يضيف شيئا أو يزيد شيئا أو ربما هو يصحح شيئا في نسخته، فيقرأ الطالب خلاص. إذن الطالب جمع بين أمرين، بين عرضه عرض الرواية وأيضا عرض النسخة التي نسخت على نسخته أمام الشيخ، فيقوم هو بعد ذلك بنسخها في أوراق أخرى ثم يقوم بمقابلتها أيضا على هذه النسخة أو على الشيخ نفسه بعد ذلك، هذا اسمه عرض الكتابة. أو أنك أنت عرفت أن الشيخ له كتاب فجئت إلى هذا الكتاب من الشيخ وأخذت هذا الكتاب ثم قابلته على نسخة الشيخ، هذه تسمى معارضة، سواء بوجود الشيخ أو بوجود طالب نابه من طلاب الشيخ الذين عرضوا نسختهم على الشيخ أو على نسخة نسخت من نسخة الشيخ، فليس شرطا أن يكون هناك العرض أو يكون العرض من نسخة الشيخ فقط، بل من نسخة الشيخ أو من نسخة نسخت من إيه؟ من نسخة الشيخ، تمام يا كرام؟ ده اسمه العرض. أحيانا أيضا يبقى إذن عرض الرواية أن يقرأ الطالب على الشيخ كتاب، أنا أروح مثلا أقرأ على سيدنا الشيخ الدكتور أحمد معبد مثلا الموطأ أو صحيح البخاري، ده اسمه عرض الرواية، عرض الإيه؟ الرواية، فأقول أخبرني شيخنا، لو معي مجموعة من الطلاب أخبرنا، خلاص كده انتهينا، هذا اسمه عرض الرواية. عرض الكتابة يعني الشيخ له كتاب، أنا أقول يا شيخ أريد أن أنسخ هذا الكتاب، لم يكن هناك طباعة ولا مطابع، فتريد أن تأخذ النسخة وأن تقول أنا نسخت نسخة من الكتاب وأريد عرضها على أو مقابلتها على نسختك، ممكن تعطيني نسختك؟ أعطيه النسخة، يأخذ مع طالب آخر الشيخ أحمد أبو اليزيد يقول له يلا يا شيخ أحمد نقرأ مع بعض، أقرأ أنا مرة وهو يقرأ بعد ذلك مرة، فنعرضها مرتين حتى لا يسقط منها شيء، هذه اسمها معارضة على النسخة، الشيخ أصبح غير موجود أصلا هنا، فهذه اسمها إيه؟ معارضة الكتابة. ومعارضة الكتابة مهمة جدا، لذلك قالوا إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، إذا نسخ الكتاب، نسخت أنت نسخة يا شيخ آدم يا شيخ نور، الشيخ نور ده ابن مولانا الدكتور عماد والده من العلماء، أخذ نسخة من الكتاب ولم يعارضها، قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض مرة ثانية، يعني بعد ذلك نسخنا من النسخة المنسوخة ولم تعارض، يعني إذن نسخة لم تعرض أو لم نقوم بمعارضتها على نسخة الشيخ ومقابلتها عليها، لأن يسموها المقابلة، مقابلة على نسخة الشيخ، ثم بعد ذلك هذه النسخة التي لم تقابل ولم تعارض ماذا حصل فيها؟ نسخت منها نسخة أخرى لم تقابل، ربما تزيد في الأخطاء فيخرج خطأ وراء خطأ. قالوا فيخرج الكتاب أعجميا، كأنه كتاب ليس معروفا ولا معلوما. ولذلك بعض العلماء قال لولده كتبت ونسخت يا ولدي؟ قال نعم يا أبي لقد نسخت الكتاب وعارضته. قال إذن كتبت. وقال أحدهم لولده يا ولدي هل نسخت؟ قال نعم. قال هل عارضت؟ قال لا. قال لم تكتب. خلاص كتبت، طالما لم يقابل كتب. ولذلك علم التحقيق الآن أول شيء بعد نسخ المخطوط ماذا تصنع بعد نسخ المخطوط مباشرة؟ هل تقوم بالتحقيق؟ لا، تقوم أول شيء بعد النسخ بالمقابلة، لأن الناسخ هذا ربما يكون باحث كمبيوتر، يعني كاتب تايبست يكتب فقط لا دراية له بالعلم، فلا يضع ألف القطع ولا ألف أمز الوسط، ولا يعرف الأمز الوسط من أمز القطع، ولا يعرف الياء الشامية من الياء العادية، ولا أي شيء من هذا، لا يميز بين أي شيء، فيضيع الكلام. أنت تحتاج إلى إعادة قراءة ومراجعة لهذا، ثم بعد ذلك إثبات الفروق للنسخ الخطية بين هذه وتلك، وهذا فائدة الإيه؟ المقابلة أو عرض النسخة على النسخة. طيب أحيانا تجتمع قضية عرض الرواية وعرض الكتابة في موقف. أنت مثلا الشيخ عبد السلام سيسافر إلى شيخ مثلا في الهند وهو يعلم أنه كثير الرواية، والشيخ عبد السلام سيجهز لأنه لا يريد أن يضيع وقتا، فينسخ نسخة من كتاب الشيخ عن طريق أحد الطلاب زملائي، يرسل لها على الواتس مثلا نسخة فينسخه بيدي أو يكتبه على الكمبيوتر، ثم يذهب يسافر إلى الشيخ فيعرض عليه بصورة وفي مجلس واحد الصورتين، سيعرض عليه أولا يقرأ عليه الحديث، فإذا هو قرأ الحديث عليه عرض الرواية، وأيضا هو يصحح نسخته التي أخذها عن أحد الطلاب على الشيخ، وهو الشيخ معه النسخة في يده أو من حفظه إذا كان يحفظ، فإذا حصل أيضا ماذا؟ عرض الإيه؟ عرض الكتابة. واضح يا شيخ آدم؟ مفهوم الكلام ده؟ طيب صدق. قال وظيفة سماعي بأن يتشاور لما يخطئ. طيب تالي بقى، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة، قلنا مع ثقة يعني مع طالب آخر نبيه، أو مع نفسه شيئا فشيئا. يعني بعض العلماء يقول ليس بعد معارضة الإنسان مع نفسه شيء أدق منها، بعض العلماء يقول هذا، ولكن هذه تختلف من شخص إلى شخص. إذا كان الشخص مع شخص آخر ولكن الشخص الآخر ربما يكون غير نبيه، لا، يبقى معارضتك أنت وأنت نبيه أفضل. إذا كنت مع شخص آخر نبيه لا، هذه أدق، لأن كما يقولون العين على العين أمان، يعني حينما تكون هناك عين على عين والمراجعة بفضل الله سبحانه وتعالى تثبت كثيرا من الأخطاء. هذا مجرد. تفضل. قال وصفة سماعي لئلا يتشغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو معاذ. بيقول لك وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. طلاب العلم أحيانا وهم في المجلس قديما كان أحدهم ربما وهو يسمع ينسخ من نسخة أخرى يسمع الحديث، ولكنه منتبه جدا وذاكرته حديدية، لكن العلماء قالوا هذا لا، لأن أكثر الملكات لا تستطيع هذا. أنت يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا تستطيع أن تعمل أكثر من شيء وتكون بكل قوتك وتركيزك ونباهتك ويقظتك في كل هذه الأمور معا، لابد من التركيز مع الشيخ، فلا تكتب ولا تنسخ شيئا في مجلس الشيخ، تقول أريد أن أكتب الحديث الذي فاتني مثلا في كتاب كذا، أو أصح شيئا أو أقابل نسخة أخرى معي في حضور الدرس الشيخ، هذا لا يصح. أو حديث يتكلم مع زميله فيحصل له فوت أولا، ثانيا يكون هذا مشوش للجالسين الآخرين ومشوش للشيخ ربما. يعني أنا دائما أتشوش جدا من أي صوت، أي واحد يمر وأي واحد يتكلم. ليه؟ أحيانا كل واحد له طبيعة خاصة، فربما آخر لو تكلم الطلاب جميعا لا يؤثر معه. هذه ملكات. أيضا أو نعاس، أن ينعس فيكون مغفلا. ولذلك العلماء لما تفتح كتب الجرح والتعديل لا يقولون فلان كان ينعس في الدرس، أو كان فلان ينسخ في الدرس، أو كان فلان يتكلم مع صديقه وزميله في الدرس. لا لا، هم لهم عبارات أخرى في الجرح موصفة لمثل هذه المعاني وما يدخل بداخل. يقولون كان فلان رديء الأخذ أو سيء الأخذ، يعني لم يكن نبيها. تفتح كتب الجرح والتعديل تجد هذا في كتب الجرح والتعديل. لدرجة إن العلماء كانوا يهتمون جدا بهذه القضية، قضية التنبؤ. ولذلك بعض العلماء كان لهم ملكات خاصة. يعني الإمام الدارقطني مرة سألوه، وجدوه منشغلا بشيء في المجلس فسألوه، قالوا له كيف ذلك وكان الشيخ قد حدثهم بثمانية عشر حديثا، 18 حديث. فقالوا له إنك كنت منشغلا في الدرس، قال ولكني أحفظ. قالوا له إذن أسرد علينا الأحاديث، فسرد عليهم الأحاديث جميعا ولم يخطئ في حرف واحد. لكن هذه ليست هي الغالبة على طلاب العلم، هذه تتحصل لآحاد الأفراد فلا يقاس عليها الجميع. بل الأغلب أن الطالب الذي يسمونه بالمغفل هو الذي يكون في غفلة في وقت الدرس، ينام كثيرا في الدرس. في طالب أول ما يجلس كما يقول شيخنا لا أدري ما السر بين النعاس وحلقات العلم، قال هذا شيء لا أستطيع تفسيره حتى الآن. لو إذا بدأ الدرس جاءك النعاس من كل مكان تسلط على أهداب عينيك حتى تسقط الأجفان على العين فينام ويشعر بالسعادة الغامرة، ويذهب إلى البيت وربما إلى أندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش والهند وكل البلدان الدنيا، كل واحد يذهب إلى بلده ويعود، والشيخ آدم يذهب إلى الصعيد ويرجع. فالعلماء يقولون كان فلان رديء الأخذ أو كان سيء الأخذ. فضل سيدي. ولوصلنا في إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصل يعني السماع اللي هو التحمل، والإسماع اللي هو الأداء. أن يكون يعني كذلك، يعني هو يأخذ وهو يؤدي، يعني ما ينفعش الشيخ يجلس وينام وأنت تتحمل منه. أحيانا كان بعض الطلاب لعجلاتهم وعدم إتقانهم ربما الشيخ يكون مجهدا وظل المجلس أكثر مثلا من ساعتين والشيخ يقرأ عليه في كتاب، فربما يصاب الشيخ بنعاس. فالمفترض في مثل هذا أن يتوقف الطلاب من أول ما بدأ الشيخ يغض طرفه عن القراءة، يجب أن يتوقف الطالب ويسكت ويهدأ حتى يأخذ الشيخ راحته. فإذا فاق قال قلتم رضي الله عنكم، ويبدأ من أول ما توقف. يبقى أعطى للشيخ فسحة للإيه. كان هؤلاء النبهاء أو علماء النابهين الذين لهم فهم وذكاء يفعل هذا مع الشيخ. أما الذي يريد أن ينجز ويريد أن يسرع ويذهب إلى البيت ويقول قرأت وقد قيل، فيقرأ والشيخ نائم حتى يستيقظ الشيخ، والشيخ يحرج أن يقول أعد علي، لأنه لا يدري متى نام، لا يدري الشيخ متى نام. فأحيانا الشيخ يزجرهم أعيدوا من أول كذا، أعيدوا من أول ما توقع في ذهني أنه توقف، آخر شيء تذكره الشيخ أعيدوا. وأحيانا كان البعض يتساهل في مثل هذا طالما أن النسخة مضبوطة وكذا وكذا، ولكن هذا لم يكن في صدر الرواية، بل هذا كان بعدما استقرت الرواية في الكتب فحصل التساهل. أما قبل ذلك فلم يكن هناك تساهل قط، لأنه إذا أخطأ في همزة ردها العلماء عليه. مسلم في صحيحه ويقول وفلان قرأها بغير الهمز، بغير همزة، همزة، تخيل حرف واحد، عصر الرواية مختلف تماما عما بعده من عصور، يعني بداية من القرن الخامس والسادس والسابع وهكذا بدأت تخف مسألة الايه، الإتقان في مسألة ضبط الرواية بالصورة التي كانت عليها في القرن الثاني والثالث والرابع، لأن هذه كانت أعصر الرواية التي فعلا دونت فيها دواوين السنة. نعم دونت كتب بعد ذلك لكن اعتمادها على ما كتب قبل ذلك، ولذلك تجد مثلا البياقي يقول أخرجه البخاري أخرجه مسلم لأنه بعدما يعرف أن هذا الحديث موجود في الكتب السابقة. واضح الكلام؟ طيب، لئلا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو كلام عاس، وصفة إسماعي كذلك، وأن يكون ذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه. يعني إذا حدث الشيخ أو حصل إسماع للرواية لابد أن يكون من الأصل الذي سمع فيه، لا أن يترك الأصل أو الكتاب الذي سمع فيه ويأخذ من نسخة أخرى لم تقابل ولم تعارض. تفضل. أو من فرع قبل على أصله. لم يكن معي أصل الشيخ لكن معي نسخة قوبلت على نسخة الشيخ، خلاص ينفع. تفضل. فإن تعذر فليذكره بالإجازة لما خالف إن خالف. شفت النباهة؟ إذا لم يكن معه لا نسخة الشيخ ولا نسخة مقابلة نسخة الشيخ، إذن غالبا سيحدث خطأ في حرف أو حرفين في الكتاب عامة، أن ما فائدة المعارضة أصلا أو المقابلة، دائما تنتج المعارضة والمقابلة أي خطأ. فإذا هذا يجبر بماذا؟ بالإجازة، بحيث أن الشيخ لما تكون إجازته هنا تكون على ما كان على نسخته الأصلية، لما نعود إلى نسخته نجد أن هذا خطأ، طيب لابد أن أقرأها مرة ثانية على الشيخ حتى أقرأها كما في كتابه. إذا الإجازة تجبر هذا، الإجازة تجبر هذا. ولذلك العلماء يا كرام اهتموا مسألة ضبط الكلام ونقطه وعرض النسخة والتيقن والتيقظ في مسألة السماع والإسماع، الأخذ والأداء بصورة عجيبة جدا. الشيخ البرقاني اللي هو تلميذ الإمام الدارقطني يقول بأن أبا حفص ابن شاهين قال له جميع ما خرجته، جميع ما خرجته وصنفته من حديث لم أعارضه بالأصول، لم أعارضه بالأصول. يعني البرقاني راح يسمع من ابن شاهين، فابن شاهين قال له والله يا ابني أنا كل الذي أخذته من المشايخ لم أعارضه ولم أقابله بالأصول. فقال البرقاني فلذلك لم أستكثر منه زهدا فيه. لماذا؟ لأن نسخة لم تعارض ما فائدتها؟ لا يستفيد منها شيئا. فالمعارضة هي التي تجعل الكتاب يعني إيه؟ كتابا متيقنا منه ومحفوظا ومضبوطا. تفضل يا شيخنا. ولوظيفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. تفضل. ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يقول لك صفة الرحلة، لابد أولا الطالب النبي أن يبدأ بشيوخ بلده أولا، ثم بعد ذلك يخرج من حدود بلده إلى بلدان الدنيا الأخرى ويأخذ عن شيوخها الأكابر ويضم ما عندهم إلى ما عنده من أحاديث شيوخه حتى تكتمل آلته. وكانوا يكرهون جدا أن يخرج الطالب من بلده ولم يحصل شيوخه أو لم يحصل علم شيوخه ثم يرحل إلى بلدان الدنيا حتى وإن كانوا أعلى إسنادا، لأنه ربما يرجع ويعود إلى بلده فيجد أن شيوخ بلده قد مات منهم من مات، فيكون معيبا عنده أنه مثلا من أصبهان وليس عنده أحاديث علماء أصبهان وعنده أحاديث الحجاز، وعنده أحاديث أهل مصر أو أحاديث الشام، الشاميين أو العراقيين، يقولون كيف أنت من أصبهان وليس عندك أحاديث أهل بلدك؟ هذا معيب جدا في تكوين شخصية المحدث عندهم. فإذا لابد أولا من تحصيل، ثم إن الفكرة التي بدأت في طلب العلم حينما بدأت ألم تكن هذه منبهة لك أيها الطالب أن تبدأ بشيوخ بلدك، لا سيما من المعمرين والأكابر من أهل بلدك، ثم بعد ذلك افزع إلى شيوخ البلدان الإيه؟ الأخرى. وهذا هو الأهم ولدق، إلا إذا وجد الطالب أن الذين في بلده ربما أنهم أخذوا من شيوخ هؤلاء الشيوخ ما زالوا على قيد الحياة، فيقول والله فلان أخذ مثلا، يعني رحمة الله على الشيخ عبد الرحمن الكتاني مات منذ أيام، بموته نزل الإسناد درجة، ربما أنت تأخذ من أناس في الوقت الذي كان حيا فيه هم أخذوا من الشيخ عبد الرحمن، فإن الشيخ عبد الرحمن كان موجودا كنت يمكن أن تسافر إليه مثلا في المغرب وتأخذ منه مباشرة. إذن هذا ليس معيبا أنك تركت حديث من في بلدك وذهبت إليه، لأنه هو عمدته وهو خريجه، فإذا أنت ساويته لما ذهبت أنت ورحلت إليه. إذن هذه تحتاج إلى نظر فاحص من طالب العلم والدراية. والشيخ الخطيب البغدادي ألف كتابا نافعا ماتعا سماه الرحلة في طلب الحديث، وهو مطبوع أكثر من طبع. طيب، يقول وصفة الرحلة حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ما ليس عنده. طيب، هل عنده حديث من طريق وعنده مشايخ آخرين من طريق آخر، وهناك مشايخ آخر ليس عنده أحاديثه؟ الأفضل أن يذهب إلى الذي ليس عنده هذا الحديث الذي لم يحصله هو، فيذهب يحصل أحاديث أخرى جديدة بدل أن يكثر الطرق لحديث عنده، لأن الوقت ربما يضيع منه فلا يستطيع أن يحصل ما عند الشيخ هذا فربما يموت كذلك. ويكون اعتناؤه، بل إن الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى ذكر لنا قصة عن رجل الشيخ كان على شاطئ البحر، فقال له التلميذ أريدك أن تحدثني بالحديث، فقال إذن أقضي حاجة ثم أتي، قال لا، قبل أن تقضي الحاجة. قال لماذا؟ قال ربما تذهب فتموت فلا أخذ الحديث. والأستاذ محمد عزوز من علماء الجزائر كتب رسالة جميلة جميلة جدا اسمها الحسرات في من رحل إلى شيخ فوجده قد مات، الحسرات في من رحل إلى شيخ فوجده قد مات، كتب منذ القديم كل من ذهب إلى شيخ ووجده قد توفي وانتقل إلى رحمه على مشارف البلد، يقول له يسمع صراخا وعويلا ماذا مات شيخ الله، ويرجع إلى بلدي مرة ثانية وهو صفر اليدين بخفي حنين كما يقولون. ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. تكثير المسموع يعني أن يكثر من السماعات للأحاديث التي ليست عنده أكثر من أن يعدد شيوخا لحديث واحد، أو أن يعدد أسماء عدد من الشيوخ لمشيخة لم يسمعوا هذه الأحاديث بل أخذوها بالإجازة. يعني واحد يذهب إلى واحد معه إجازة كثيرة ولكن ليس عنده سماعات، طيب قدم الذي عنده سماعات أولى بدل أن تكثر من الشيوخ وتقول أسا هذا عنده سماعات طيب وهذا أخذ منه أيضا، أخذ من هذا جزء وهذا جزء، لا، أكثر من المسموع أكثر، هذا عنده مسموعات أنت لم تحصلها خذها أولا ثم بعد ذلك اذهب إلى صاحب الإجازة. أما هذا عنده شرح وعنده حب التكثر من الشيوخ فربما يأخذ من هذا حديثا وهو قد سمع كثير جدا من الأحاديث ولكنه أخذ منه حديثا واحدا فقط أو عشرة أحاديث أو جلس معه مجلسا واحد ثم ذهب إلى الذي معه إجازات فقط ولم يأخذ منه ولم يأخذ من هذا كل ما عنده، فهذا معيب عند أهل الصنعة. سيدنا جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد رواه البخاري معلقا ووصله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. تفضل يا منى. وصفة تصنيفه التصنيف طبعا بعد مسألة الضبط في التحمل وفي الأداء، وأن يكون الكتاب مكتوبا بصورة جميلة وجيدة، وتحاول أن تستطيع أن تصنف بعد ذلك. ولذلك وصفوا الخط الجيد بوصف جميل جدا، قالوا هو الذي اعتدلت أقسامه، اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه. وتفتحت عيونه ولن تشتبه راؤه ونونه. وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاشه ولم تختلف أجناسه. ده كلام مذكور في كتاب أدب الكاتب، كتاب أدب الكاتب. نعم تفضل. وذلك إما على المساليب بأن يجمع مثل كل صحابي على حدة، على حدة، على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم. سوابقهم يعني كالإمام أحمد، يعني هو يبين لك أن التصنيف والتأليف في في في في باب الرواية قديما كانت له طرق ومناهج، الآن أصبحت علما يدرس في كلية أصول الدين اسمه مناهج المحدثين. وإذا أردت أن تتعرف على هذا بوضوح شديد واعتناء سديد عليك بكتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمن؟ لمحمد بن جعفر الكتاني، وله مختصر لهذه الرسالة أيضا، ورسالة المختصرة جميلة جدا أيضا. ولكن الرسالة المستطرفة هي من أجمل وأفضل ما كتب في هذا الباب، وأيضا مقدمة تحفة الأحواذي شرح جامع الترمذي لمبارك فوري، هذه أيضا فيها بيان للتصانيف والتآليف في علوم الحديث بصورة جميلة جدا، وطبعت مستقلة في دار المنهاج في مجلد ضخم، وهي موجودة في أول شرح الترمذي للمبارك فوري تحفة الأحواذي. فهناك تصنيف على المسانيد، هناك تصنيف على الجوامع، هناك تصنيف على السنن، هناك تصنيف على أنحاء أخرى، هناك عندنا على المشيخات الفوائد والغرائب، عندنا أنواع كثيرة جدا من التصنيف. فإذا هذه القضية تدل على سعة المرويات عند الأمة وتفنن الأمة في نقل السنة وفي طريقة عرضها للأمة. فعندنا مسند الإمام أحمد رتبه على ماذا؟ أولا ذكر الأئمة الأربعة، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، خلفاء الأربعة. ثم بعد ذلك أكمل بالعشرة المبشرين بالجنة، فهذا منهج. ثم بعد ذلك بأسماء الصحابة بحسب الحروف. عندك هناك ترتيب آخر على طريقة تسمى طريقة المعاجم، وهي التي أبدع فيها بصورة لا نظير لها الإمام الطبراني في كتاب المعجم الكبير. لا توجد صنعة كصنعتي في ترتيبه لهذه الأبواب كما فعل الإمام الطبراني في هذا، وهو عجيب في هذا الباب. هو طبعا له المعجم الكبير، هذا رتبه بهذا، له المعجم الأوسط والصغير رتبه بطريقة أخرى. المعجم الكبير رتبه على أسماء الصحابة بس بترتيب بديع، على أسماء الصحابة، لا تجد فيه كتاب الطهارة ولا كتاب الصوم ولا الزكاة ولا الحج، لا تجد أولا أحاديث مثلا أبو هريرة، أحاديث ابن عمر، أحاديث كذا كذا بالترتيب الأبجدي. لكن المعجم الأوسط والمعجم الصغير رتبه على أسماء شيوخه، يعني هو أخذ من شيخ اسمه فلان، من هذا الشيخ يرتب أسماء الشيوخ الذين تحصلوا أكثر من 1000 شيخ، فجاء في معجم الطبراني الصغير وكل شيخ يجعل له حديثا. واضح يا كرام؟ الأوسط كذلك، وينبه على التفرد وعلى الغرابة التي حصلت للرواية في المعجم الأوسط. ولذلك كان يقول على المعجم الأوسط هذا الكتاب روحي، هذا الكتاب روحي. وأبدع في الصنعة في كتاب المعجم الكبير، لا سيما كما ذكر لنا شيخنا سنة الدكتور أحمد معبد أن من أكبر فوائده ذكر المتابعات والشواهد. إذا أردت أن تتعلم كيف تسوق المتابعات والشواهد اقرأ في المعجم الكبير للطبراني. إذا أنت أردت أن تعرف التفرد فاقرأ المعجم الأوسط للطبراني. اقرأ يا شيخنا. وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم. على سوابقهم يعني في الإسلام، يعني أو سوابقهم في المكانة في الدياء في الإسلام. أفضل الصحابة وأسبق الصحابة فضلا سيدنا أبو بكر، بعده سيدنا عمر، وهكذا، ثم بعد ذلك بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم تفضل. وإن شاء رتبه على حروف المحجم. مثل من؟ الطبران. تفضل. وهو أسهل تناولا. نعم. أو تشريحه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. مثل كتاب الإمام البخاري، أو كتاب الإمام البخاري كتاب من الجوامع، لكن الكتب الفقهية أولا تطلق على السنن، سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وأيضا يدخلون فيها جامع الترمذي، لكن الجوامع أيضا اشتملت على هذا التقسيم وهذا الترتيب الموضوعي بمسمى بكتب الجوامع التي اشتملت على الأحكام الفقهية داخلة فيها، وزادت عليها بعض الأبواب التي تتعلق بالعقائد والشمائل والتفسير والرقاق وغير ذلك. تفضل. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع. الأولى أن يقتصر على الصحيح الثابت. تفضل. فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. فإن جمع الجميع يعني ذكر الصحيح والحسن والضعيف، يبقى يبين علة مين؟ الضعيف، لا يتركه هكذا. وكان الإمام الترمذي خير مثال لهذا، يذكر كل حديث ويتكلم على كل حديث. تفضل. أو تصنيفه على العلل. تصنيفه على العلل، يأتي بالأحاديث المعللة ويرتبها ترتيبا، إما ترتيبا من حيث المعجم، أو يرتبه على الأبواب الفقهية أيضا. وعندنا من أفضل ما كتب في هذا الباب ولكنه ليس كاملا، المسند المعلل ليعقوب ابن شيبة، المسند المعلل مطبوع جزء منه 4 مجلدات تقريبا. وطبعا عندنا بقى كتاب العلل الكبير للدارقطني، حاجة عظيمة جدا أيضا. تفضل. ولو تشريفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. أيوة، زي ما فعل مثل مين؟ الشيخ ابن أبي حاتم، رتب كتاب العلل على الأبواب الفقهية، علل الطهارة، علل الصلاة، علل الزكاة، علل الصوم، علل الحج. هذه أسهل، أنت تشوف موضوع الحديث وتذهب بسرعة إلى الباب تجد الحديث الذي أعل أو أن حديث كلام يذكره هذا الإمام. اتفضل. أو يجمعهم على الأطراف. نعم، يذكر طرف الحديث الدال على بقيته، يعني يبدأ الحديث الدال، الحديث يبدأ مثلا يعني يرتبه على مثلا بداية أول الحديث في كل حرف، يعني مثلا من استطاع منكم كذا، بعد كده من صبر، بعد ذلك من فعل، من جاء، من رأى، وحرف الألف طبعا في الأول. أنا زعيم في بيت الجنة مثلا لمن ترك المراء ولو كان محقا، بعد ذلك حرف الباء بادر بالأعمال 7 مثلا، بعد كده حرف التاء، وبعد كده حرف الثاء والجيم، هكذا الكلام المرتب. تجد كتب كثيرة جدا مرتبة بهذه الطريقة. تفضل. ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. نعم، بعض الناس جمع أطراف كتب، أطراف الكتب 6 وأطراف السنن 4، وهذا موجود في التصنيف، لو قرأت كتاب الرسالة المستطرفة لوجدت كلاما نفيسا. تفضل شيخ الأحسن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رحمة العالمين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين الآمين. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صدف فيه بعض شيوخ القاضي أبي علي الفر الحنبلي وهو أبو حفص العثماني، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العثماني المذكور. نعم، هذا الكلام يتكلم عن أسباب ورود الحديث. عندنا شيئان، أسباب ورود الحديث وأسباب إيراد الحديث. أسباب ورود الحديث وأسباب إيراد الحديث. أسباب ورود الحديث هو أن موقفا يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أمر فيقول حديثا. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا أن رجلا كما في سنن سعيد بن منصور أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. بعض العلماء يقول أن هذا الموقف والتصرف كان سببا لورود الحديث الآخر وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ليس فيه ما يدل على ذلك، هذه رواية مستقلة وهذه رواية الأفضل أن نجعل هذا الحديث عاما، لكن يذكرونها في هكذا يعني سبب ورود الحديث. أو موقف آخر إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي أحد فيشكو له شيئا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام حديثا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة فوجد ابن أبي حذرد وواحد آخر بينهما مشاجرة في مسألة الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أبي حذرد ضع من دينك وأنت فلان فعجل بأداء إيه دينك. يحصل موقف فيتكلم النبي عليه الصلاة، كثير جدا من السنة فيها هذا الباب. يبدأ اسمه إيه؟ سبب ورود الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكلم هنا بسبب. وعلماء الفقه والأصول يهتمون بهذا لأن عندهم قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن أحيانا يخصصون السبب لحادثة معينة أو لواقعة عين أو لغير ذلك وقائع الأعيان. فالفقيه يحتاج إليها للنظر في هذه الحادثة وفي هذه القصة، هل هي عامة للكل أم أنها خاصة بصاحبها، مثل مسألة إيه سالم مولى أبي حذيفة في مسألة رضاع الكبير وغيرها، قالوا أن هذه رخصة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ولا تتعدى إلى غيره لقصة ولسبب. ما السبب؟ السبب أن هذا كان قد ربي في بيتي وكذا وكذا وكذا وكذا، قصة طويلة ليس الآن موضع الكلام فيها. فلذلك أخرجها أصحاب الصحاح بسبب ماذا؟ أنه يبين أن كان هذا حكما خاصا لسالم مولى أبي حذيفة، وعلى هذا أكثر الصحابة، على هذا أكثر الصحابة. الفقيه يحتاج إليها لبيان هل هو اللفظ هنا عام أم هو خاص، هل هو واقعة عين أم أنه ليس واقعة عين. المحدث ينظر إليها لإثبات النص، لأن هذه القصة إنما هي قرينة من قرائن الترجيح عنده، ولذلك رجحوا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بميمونة وهو حلال على حديث ابن عباس أنه بنى بميمونة وهو محرم، قالوا لأن أبا رافع الذي روى القصة التي سبق ذكرها الآن أنه بنى بها وهو حلال أنه شهد القصة وكان أحد أجزاء القصة وحكى هذه القصة بخلاف ابن عباس فلم يسمعها، لأن ابن عباس مسموعاته للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ليست كثيرة جدا، بل تعد الأحاديث التي سمعها مباشرة، أما الأحاديث التي رواها عن كثير من الصحابة الكرام هي كثيرة جدا. واضح يا كرام؟ فإذا المحدث له نظرة والفقيه له نظرة، الفقيه نظرته فقهية واستنباطية، المحدث نظرته إثباتية ونقدية لمسألة أسباب ورود. هناك نوع آخر اسمه أسباب إيراد الحديث. إيراد الحديث، أسباب إيراد الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وسمعه عدد من الصحابة، ثم بعد ذلك الصحابي ربما أصلا لم يحدث به أحدا قبل ذلك، لكن حدث الصحابي هذا سافر مثلا إلى البصرة أو إلى مصر أو إلى الشام أو إلى الحجاز أو إلى أي بلدة من بلدان الدنيا، ثم حصل موقف أمامه فيقول لا هذا لا يصح، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. يعني لما جاء أحد الأمراء وأراد أن يقدم خطبة العيد على صلاة العيد، هنا قام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال هذا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنهم فعلوا ذلك، بل كانوا يبدأون بالصلاة أولا ثم بالخطبة. وقد سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا ويبدأ يسرد الحديث. هذا اسمه إيراد، أنه يورد الحديث في مقام الاحتجاج به إذا حصلت نازلة ليستدل بها على الموقف الذي حصل تأييدا أو رفضا وغير ذلك من الروايات. طب النوع الأول هو الأكثر، وهو الذي ألف فيه كتاب أو كتب كثيرة، منها البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث للحسيني، هذا من أجل الكتب، ثلاث أجزاء وطبع بتحقيق الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم. أيضا هناك كتاب للسيوطي اسمه اللمع في أسباب ورود الحديث أو أسباب الحديث، يتكلم في هذا الباب. طبعا هناك رسالة نص عليها ابن حجر أنها لأبي حفص العكبري الحنبلي، وهو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي، يعرف بابن أبي عمر المعدل، ابن أبي عمر المعدل، والمعدل دي وظيفة كانت وظيفة تعديل الشهود. فيقول هنا وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وذلك في مقدمة وفي أوائل كتابه شرح عمدة الأحكام للمقدسي، أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، يعني هو كأنه لم يطلع على هذا التصنيف الذي ألفه العكبري، وتصنيف العكبري هذا لم يصل إلينا حتى الآن. تفضل يا شيخ. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما شرنا إليه غالبا. طبعا أفضلها وأجمعها البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث. طيب إيراد الحديث في مؤلف طبع بدار الفتح حديثا إن شاء الله، وفي رسالة أخرى مطبوعة أيضا في مجلد واحد برضو في دار اللؤلؤة، ولكنها خاصة بكتاب، التي طبعت في دار اللؤلؤة خاصة بكتاب، الأولى عامة وهي الأفيد والأقيم، ولكن لم حتى الآن لم تنزل إلى مصر، يعني حتى الآن في معرض الكتاب إن شاء الله. هو كتاب صدر حديثا اسمه إيراد الحديث، هو مكتوب بلغة وترجم باللغة العربية بعد ذلك. تفضل. وهي هذه الأنواع المذكورة بها من خاتمة نقل النحو، كل الأنواع التي ذكرناها المؤترف والمختلف وكل هذه الأنواع التي ذكرناها نقل محض، لا ينفع فيها، ليست عن طريق الاجتهاد، لأن هذه ضبط الأسماء، وهذه الأسماء لا تحتاج إلى اجتهاد لأنها تحتاج إلى سماع، واضح في الأغلب. تفضل. ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. نعم. وحصرها متعسر فتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. نعم. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني، والذي قرأناه في عدة مجالس قاربت على 30 مجلسا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وفي ميزان حسنات شيوخنا رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبفضل من الله سبحانه ومنة جليلة، هذا الكتاب تلقيته مع أهل الفضل بالسماع شرحا وتحليلا وتدقيقا على شيخنا العلامة الراحل شيخ نور الدين عتر، رحمه الله تعالى في مجالس متعددة في الجامع الأزهر الشريف، وكانت في زيارته إلى مصر، وتم الختم في الجامع الأزهر الشريف في يوم 27 من شهر نوفمبر سنة 2011، سنة 2011 يعني أكثر من 11 سنة ختمنا هذا الكتاب بفضل الله في الجامع الأزهر في الساعة 11:30 قبل صلاة الظهر الموافق 27/11/2011، وكان ذلك بحضور كوكبة من العلماء. أنا مقيد جايب النسخة التي كنت أسمع فيها بالتعليقات التي كنت أكتبها من الشيخ بفضل الله من أول الكتاب إلى آخره، ولكن فاتني مجلس واحد لمرضي، كنت مريضا هذه الأمانة، فاتني مجلس واحد في هذا الكتاب. وتمت الإجازة بحضور كوكبة من العلماء، منهم شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، كان حاضرا في مجلس الختم، وكان أيضا حاضرا في مجلس الختم شيخنا الراحل العلامة المعمر الشيخ معوض عوض إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، فنسأل الله سبحانه وعدد من العلماء الذين كانوا يحضرون في هذا الوقت، ولكن هؤلاء هم أشهر وأجل من كانوا يحضرون في المجلس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وإني أجيزكم بهذا الكتاب كما أجازني به شيخنا، وكما أجازنا به شيوخنا الكرام ممن تحصلت لنا عنهم رواية هذا الكتاب من خلال الإجازة العامة، وهم كثر، ولكن لا يقدم على الإسناد السماعي إسناد. واضح يا كرام؟ فقد أجزتكم بهذا إن شاء الله، وسنرسل إليكم الإجازات عبر الإيميل أو الواتس. ما خلاص بقى الأولين خلاص بقى خلاص فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله يعني إن شاء الله نبدأ بعد ذلك في كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وسننظر الوقت والظروف المبنى، إذا كان هناك وقت إن شاء الله لأن يأتي الشيخ العالم الجليل مولانا وأستاذنا وتاج رؤوسنا جميعا سيدنا الدكتور أحمد معبد، بحيث يكون هناك قراءة لمتن النخبة عليه، ثم إجازة الحاضرين أيضا بما تلقوه من كتاب النزهة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فتابعونا إن شاء الله على صفحة البيت المحمدي بإذن الله.